الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام ابن منده رحمه الله تعالى، في ضمن قراءتنا لكتب المطولات المسندة في العقيدة، ونحن في مغرب ليلة الأحد الخامس من شهر رجب عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 18 بعد 700 والسابع في باب ما ورده من أحاديث الإسراء والمعراج. قال رحمه الله تعالى: وأن باب عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب وقال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن بن معاوية النحوي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن صرصات رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند الكعبة بين النائم واليقظان إذ سمعته فقال أحد الثلاث بين الرجلين: فأتيت بطست من ذهب مملوء من ماء زمزم، فشق من ما بين صدري إلى بطني، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه وملئ إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار، ودون البغل يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلقنا حتى انتهينا إلى سماء الدنيا وصاحبي معي لا يفارقني، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعثني؟ قال: نعم. ففتح له وقال: مرحبا بي ونعم المجيء. فأتيت على آدم عليه السلام فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلمت عليه قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: فانطلقنا حتى أتينا السماء الثانية، فافتح جبريل وقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث لي. قال: نعم. ففتح له قالوا: مرحبا به ونعم المجيء. جاء قال: فأتينا على يحيى وعيسى عليهم السلام وهما ابن الخالة. قال: فقلت لجبريل: من هذان؟ قال: هذا عيسى ويحيى. وسلمت عليهما فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثالثة، فافتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث لي. قال: نعم. قال: ففتح له فقال: مرحبا به ونعم المجيء. جاء قال: فأتينا على يوسف عليه السلام فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا يوسف. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قال: ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة، قال: فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث لي. قال: نعم. ففتح له فقالوا: مرحبا به ونعم المجيء. جاء قال: فأتينا على إدريس عليه السلام فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس. قال: فسلمت عليه قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة، فاستفتح جبريل فقيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث لي. قال: نعم. ففتح له قالوا: مرحبا به ونعم المجيء. جاء قال: فأتينا على هارون. قال: فسلمت عليه قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قلت: ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة، فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث لي. قال: نعم. ففتح له قال: مرحبا به ونعم المجيء. جاء قال: فأتينا على موسى عليه السلام فقلت: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هذا موسى عليه السلام. قال: فسلمت عليه فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. لما جاوزته بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: فقال: ربي هذا غلام بعثه بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. طبعا قوله هذا غلام يدلك على أن موسى عليه السلام عمر، وخطأ ما في كتب بني إسرائيل أنه بقي يعني 60 سنة، هذا خطأ. إذ لو كان عمره 50 والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عمره 40 ما يقول غلام، هذا دليل أنه عمر أكثر من 100، فقال: هذا غلام بعثه بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ثم انطلقنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قيل: ومن؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث لي. قال: نعم. ففتح له قالوا: مرحبا به ونعم المجيء. جاء فأتينا على إبراهيم فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. قال: فسلمت عليه قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا أوراقها مثل أذان الفيول، وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهار باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: ما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. ومعنى ظاهران وباطنان، باطنان يعني إلى جهة الجنة، ظاهران يعني إلى جهة خارج الجنة. قال فوتيت بنائين أحدهما خمر وآخر لبن فأخذت اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة. قال وفرضت عليك في كل يوم وليلة 50 صلاة. فأقبل به النبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه على موسى فقال بما أمرت؟ قال فقلت ب50 صلاة كل يوم وليلة. قال إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فرجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت إلى ربي قال فحط عني 5. ثم أتيت على موسى فقال بما أمرت؟ فأخبرته فقال إني بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فما زلت أختلف بين ربي عز وجل وموسى عليه السلام حتى صيرت إلى 5 صلوات. فأتيت على موسى فقال بما أمرك ربك؟ فقلت ب5 صلوات. فقال إمتك لا يطيقون ذلك وإني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال فقلت لقد اختلفت إلى ربي حتى استحييت. قال ولكني أسلم وأرضى. فلما جاوزته نوديت إني قد خففت عن عبادي وامضيت فريضتي وجعلت كل حسنة 10 مثالية. وزعم أن حديث أنس رضي الله عنه انتهى إلى هاهنا ثم ذكر الحديث عن الحسن مرسلا انتهى. قال أنبأ الحسن بن منصور وأحمد بن عبيد الحمصي قال حدثنا موسى بن عيسى المنذري قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن قتادة أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى. رواه يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن هارون عن شيبان أخرجناه في غير هذا الموضع انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن حبل قال حدثنا علي بن عثمان البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث انتهى. قال أنبأ عبد الرحمن بن يحيى بن مندى قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن فرات الرازي قال أنبأ بكر بن خلف قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال انتهى. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل قال أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت بن علي الرياحي قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال النبي الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى نسبه إلى أمه. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال ورأيت موسى رجلا ورأيت موسى رجلا آدم طوال كأنه من رجال الشنوءة قال وعيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال انتهى. قال أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا النضر بن شميل أنبأنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري به موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى رجلا مربوعا للحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار ورأيت الدجال في آيات أرانيهن الله عز وجل انتهى. قال أنبأ محمد بن حسين أبو طاهر قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حا وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا محمد بن عيسى الطوسي وقال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث أبو العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأيت ابن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض السبط الرأس وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات نراهن الله إياه انتهى. قال أنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا عمرو بن عوف حاوى أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن إبراهيم سعيد قال حدثنا أحمد بن حنبل حاوى محمد بن إبراهيم الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا عمرو بن زرارة حا وأنبأ حسان بن محمد قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار قال حدثنا سريج بن يوسف قال أنبأنا هشيم قال أنبأ هشيم قال أنبأ داود بن أبي هند عن أبي العالية بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق فقال طبعا وادي الأزرق في منطقة بين مكة والمدينة قال كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جوار إلى الله بالتلبية ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة. قال هشيم، خلبة يعني ليف، مشهور عن هشيم رواه جماعة عن داود، انتهى. وهذا فيه دلالة أن الأنبياء عليهم السلام حجوا، حتى موسى عليه السلام وين حج؟ كعبة. فقول اليهود أن قبلتنا هو حائط سليمان هذا كذب، هذا من تحريفهم لدين من؟ لدين موسى عليه السلام. ومعلوم أن يونس بن متى كان على دين موسى عليه السلام كما قيل، إذن هو أيضا حج البيت. قال أنباء محمد بن حسين بن علي المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا ابن أبي زايدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال قال ابن عباس رضي الله عنهما انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، فلما أتينا وادي بني الأزرق قال كأنما موسى فنعت من طوله ومن شعره ومن لونه، واضعا إحدى أصبعه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، في الدلالة على سنية رفع الصوت بالتلبية، يعني موسى عليه السلام يضع أصبعه في أذنه يصرخ لبيك اللهم لبيك، ما يجي أحد يقول رفع الصوت بالتلبية ليس سنة، هي سنة الأنبياء وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة. قال مارا بهذا الوادي ثم نفرنا حتى أتينا ثنية أرشة، فقال كأن ينظر إليه على ناقة حمراء، خطام الناقة خلبة عليه جبة من صوف، مارا بهذه الثنية ملبية، انتهى. قال أنباء محمد بن إبراهيم بن بروان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن ياسين قال حدثنا محمد بن ثنحة وأخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد، فقال أي واد هذا؟ قال وادي الأزرق. قال كأني ينظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظ داود، واضعا أصبعه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشة أو لفت. قال كأني ينظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته الخلبة، انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي حا، وأنبأ محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن بيب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام، فأما عيسى فأحمر جعد عريض، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط، فقالوا له إبراهيم، قال انظروا إلى صاحبكم، انتهى. أخرجه البخاري عن ابن كثير فقال عن ابن عمر والصواب لابن عباس، رواه جماعة عن إسرائيل. طبعا هنا المصنف رجح أن الرواية عند الحافظ ابن البخاري عن ابن عمر، ثم قال والصواب عن ابن عباس، واضح. وطبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه جاء عند الفربري عن مجاهد عن ابن عمر، فيمكن أن يكون هذا خطأ ويمكن أن يكون صوابا، لأن مجاهد يروي عن ابن عمر ويروي عن ابن عباس. قال أنبأ محمد بن الفضل وأحمد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ وابن أبي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون عن مجاهد قال كنا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال، فقال إنه مكتوب بين عيني كافر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه يقول ذلك، قال أما إبراهيم فانظروا لصاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوط بخلبة، كأن ينظر إليه قد انحدر من الوادي يلبي، رواه شعبة حماد بن سلمة يزيد بن زريع انتهى. وروى حديث المعراج عبد الله وروى حديث المعراج عبد الله بن عباس رضي الله عنه بطوله من حديث عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى عن عبد الله بطوله، وروى جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله، وروى أبو الوليد عن شريك عن عبد الله بن عاصم عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض علي خمسون صلاة، انتهى. ورواه سماك وهلال بن خباب عن كلمة ابن عباس المختصرة، انتهى. ورواه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مختصرة، ويزيد عن خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، انتهى. قال أنبأ محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حسين بن السلمي حا، وأنبأ علي بن عباس قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى فنعته. قال رجل حسبته قال مضطرب رجل الشعر كأنه من رجال شنوة. قال ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأن مخرج من ديماس يعني حمام. قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولدي به. قال وأتيت بناين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت للفطرة وصبت الفطرة ما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. انتهى. روى شعيب آخر الحديث انتهى. روى إبراهيم بن موسى الفراء عن هشام بن يوسف عن معمر انتهى. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا أبي نحاء وأنبأ محمد بن معيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد الحاء وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيته به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلب رضي الله عنه انتهى. قال أنبأ أحمد بن عمرو بن الطاهر قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي نحا وأنبأ محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن سحا وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد السلام وجعفر بن محمد بن حسين قالوا أنبأ يحيى بن يحيى بن يسابوري قال قرأت على مالك بن أنس وأنبأ عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن سحا وأنبأ محمد بن عبد الله بن معروف وعلي بن الحسن وأحمد بن إسحاق قالوا حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أران الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم من اللمم قد من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال انتهى. قد أشكل هذا الحديث كيف المسيح الدجال ويطوف حول الكعبة وليس هذا بإشكال لأن الصحيح أن الدجال أول ما يظهر مع الخوارج يدعي المصلحين يدعي الإصلاح فهو ظاهر الإسلام ثم بعد ذلك يخرج مع خارجة بين العراق والشام ثم يذهب إلى خراسان ويدعي النبوة ثم إلى أصفهان ويدعي الألوهية والربوبية. ولهذا قال جمع من أهل العلم إنه إن كان فإنه من الباطنية فإنه يكون مع الباطنية ويدعي الخروج والخوارج والإصلاح. قال أنبأ الحسن بن أبي الحسن ومحمد بن مسعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال ابن جرير حدثنا موسى حا وأنبأ محمد بن صالح وحسان قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا ضمرة حا قال وحدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضل بن سليمان حا وحدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ظهران الناس المسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بعور ألا إن المسيح الدجال عور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبي رجل الشعر يقطر رأسه مان واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف فقلت ما هذا قال هذا المسيح عيسى بن مريم ثم رأيت رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقالوا هذا المسيح الدجال. وهذا لفظ حديث أبي ضمرة رواه يعقوب الإسكندراني انتهى. وهذا الحديث من فوائده أيضا أن عيسى بن مريم سيحج البيت. هذا الحديث من فوائده أن عيسى بن مريم سيحج البيت. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا سراج بن ماني قال حدثنا فرج بن سليمان. طيب قد يقول قائل هذا منامات الأنبياء حق لا بد أن يقع ما يكون مجرد ضرب مثل لا بد أن يقع فإذا كان ضرب مثل فيكون ليس واقعيا كصورته يكون كما قال يوسف رأيت 11 كوكبا. قال وهذا لفظ حديث أبي ضمرة يا وهي قبل الإسكندراني. قال أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال عندنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال عندنا سرج بن نعمان قال عندنا فرج بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني في المنام عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما يرى من الرجال لمة قد رجل لمته يقطر ماء واضعا يده على عواتق رجلين يطوف بالبيت رجل الشعر فقلت من هذا فقال هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا جعدا قططا أعور عيني اليمنى كأنه عنبة طافية كأشبه من الناس بابن قطن واضعا يديه على عواتق رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح الدجال. قال أنبا محمد بن يعقوب بن يوسف قال عندنا محمد بن ساق أبو بكر الصاغاني قال عندنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال عندنا أبي عن صالح بن كيسان بن شهاب بن الزهري عن سالم بن عبد الله النباه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا أطوف بالكعبة فإذا نبي رجل سبط الشعر بين رجلين ينطف يراق رأسه فقلت من هذا قال ابن مريم فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسم جعد رأسي أعور كأن عينه عنبة طافية فقلت من هذا قال هذا الدجال أقرب الناس به شابنا عبد العزيز عبد العزاء ابن قطن مكتوب عندنا عبد العزيز الصواب عبد العزة. عبد العزى بن قطن انتهى. قال أنباء حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنباء هارون بن موسى قال حدثنا محمد بن فريج عن موسى ابن عقبة قال قال ابن شهاب الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما بين أنا أطوف فذكر الحديث انتهى. أنباء عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأنباء علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق وعمر بن محمد بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم علي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى بن مريم أحمر قط ولكنه قال بين أنا نائم كان يطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه أو يراق رأسه مان قلت من هذا قال ابن مريم فذهبت ألتفت إليه فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عنبة طافية فقلت من هذا قال الدجال أقرب من رأيت به شبها رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. رواه جماعة عن ابن سعد قال أنبا عبد الله بن محمد بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا ابن أيوب أنبحا وأنبا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت يطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبيط يقطر رأسه أو يراق ما قلت من هذا قال هذا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت إليه فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى كأنه عنبة طافية قلت من هذا قال هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة انتهى. قال أنبا حسان بن محمد قال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا حماد بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن زيد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت يطوف بالكعبة فإذا رجل سبط الشعر يقطر رأسه ما أو يراق رأسه ما قلت من هذا قال هذا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قال الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن انتهى. رواه شعيب بن أبي حمزة والزبير بيدي انتهى. قال أنباء محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا حمد بن محمود قال حدثنا ساق بن سليمان حا وأنباء محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سالم بن بحر قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم جميعا عن حنظلة قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت عند الكعبة مما يلي المقام رجلا آدم سبط الشعر واضعا يديه على رجل يسكب رأسه ماء أو يقطر فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مريم لا أدري أي ذلك قال ورأيت خلفه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا قال المسيح الدجال. رواه ابن نمير وروح وإسحاق بن سليمان ومكي وعثمان بن عمر انتهى. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده قال أنبأنا محمد بن حسين بن حسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبني قريش ليلة أسري بي قمت في الحجر فأثنيت على ربي وسألت أن يمثل لي بيت المقدس فرفع لي فجعلت أنعت لهم آياته انتهى. رواه ابن المبارك. قال أنبانا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حاوى أنبانا محمد بن إبراهيم بن فضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن قيل عن الزهري عن أبي سلمة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله تبارك وتعالى. لي بيت المقدس فطفقت واخبرهم آياته وننظر إليه. انتهى. رواه صالح بن كيسان ويوسف بن أخي الزوري انتهى. قال أنباء محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسأل عن مسراي إلى بيت المقدس فسألنا أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله تبارك وتعالى لأنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به ورأيتني في جماعة من الأنبياء فرأيت موسى قائما يصلي رجلا ضربا رجلا الرأس كأنهم رجال شنوة طبعا ورأيتني في جماعة من الأنبياء يعني لما صلى بهم وقد اختلف العلماء هل صلى بهم ابتداء أو صلى بهم بعد النزول رجح الحافظ ابن حجر أنه صلى بهم ابتداء ولكن هذا لا يستقيم لأنه كيف يسألهم بعد ذلك من هذا إلا أن يقال صلى بهم ولم يثبت أسماءهم فيحتمل والقول الثاني أنه صلى بهم بعد النزول وهو الأقرب الله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وين وصلنا نعم قال ورأيتني في جماعة من الأنبياء فرأيت موسى قائما يصلي رجلا ضربا رجل الرأس كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى قائما يصلي كأنما خرج من ديماس ورأيت إبراهيم عليه السلام قائما يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحالة الصلاة فأممتهم فلما قضيت الصلاة قيل لي هذا مالك خازن النار فسلم عليه فذهبت أسلم عليه فبدأني بالسلام قال أنباء خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا حتى لا يشتبه عليك عبد العزيز بن أبي سلمة هذا ابن الماجشون مو ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عشان لا يشتبه عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيتني وأنا أخبر قريشا عن مسراي فسألوني عن أشياء ثم ذكر الحديث وفيه ورأيت موسى يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه انتهى قال أنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نضر بن سلمة ومحمد بن نعيم قال حدثنا محمد بن رافع وأنبأ حمزة قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الفضل بن السادي نحوه في هذه الزيادة انتهى قال أنباء محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي حا قال وحدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقاني قال حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر الواسطي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة بن شراحيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما أصيب برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة وإليها ينتهي ما يعرج من الأرواح ويقبض وإليها ينتهى ما يقبض من فوقها إذ يخشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن مات وغفر لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا قال أنباء أبو علي قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامة حا قال وحدثنا أحمد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن نمير عن مالك النحو انتهى قال أنباء أحمد بن محمد بن عمر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نمير حا وأنباء محمد بن رايم الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد الرافع قال حدثنا ابن آدم النحو انتهى قال أنباء عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا أنباءنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حا وأنباء محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا محمد بن غالب بن حارب قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حاوى أنباء محمد بن داود وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر حاوى أنباء أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح في صورته انتهى أي في صورته التي خلقها الله تبارك وتعالى أما كونه يتشكل في مختلف الصور فهذه خاصية للملائكة عليهم السلام قال وأنبأ محمد بن سعد قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة نحو انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ويوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت الزر بن حبيج قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له 600 جناح انتهى. الصواب أن ما في تعارض بين رأى جبريل 600 جناح ورأى ربه تبارك وتعالى، إنما الخلاف هل رأى ربه بمعنى بدون حجاب أو رأى نور أو رأى نور الوجه، هذا الذي فيه الخلاف. فابن عباس يقول رأى ربه، وابن مسعود يقول لم يرى، وعائشة تقول لم يرى ربه وإنما كلمه الله من وراء حجاب، والله أعلم. طبعا الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقد شرحنا كتاب التوحيد لابن خزيمة مرات، رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لا يتعارض مع حديث وعلموا أنكم لن تروا ربكم، أي في الدنيا، وهذا لم يكن في الدنيا وإنما كان في السماوات العلى، فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا ابن أحمد بن حنبل بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت زر بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام له 600 جناح انتهى. قال أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن الشيباني قال أتيت زر بن حبيش فألفيت عليه على محبته فألقيت علي محبته، هذا هو الصواب، فألقيت علي محبته، يعني من شفته حبيته، هذا معناه، فألقيت علي محبته فقالوا لي سأله فسألته عن قوله فكان قام قوسين أو أدنى. قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال رواه أبو عوانة وزايد وجرير وخالد وحفص وعباد وأبو معاوية ذكرناها في غير هذا الموضع انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا شجاع بن مخلد وسريج بن يونس قال حدثنا عباد بن العوام حدثنا الشيباني سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين. قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح انتهى. رواه أبو الربيع وأحمد بن منيع انتهى. قال أنبأ الحسين بن علي قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني نحوه انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن مير عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق انتهى. قال أنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا أنبأنا أبو داود حا وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو ميت محمد بن إبراهيم قال حدثنا بدل بن المحبر حا وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا عفان بن مسلم حا وأنبأ محمد بن الحسن وأحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي حا وأنبأ علي بن محمد بن نصر وأحمد قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا سليمان بن أحمد بن مسلم بن بكار قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر قد سد أفق السماء انتهى. رواه ابن مهدي وابن أبي عمر انتهى. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة حا وأنبأ محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق انتهى. رواه يحيى القطان. أنبأ عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله قال حدثنا أبو مسعود أنبأ يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عبد الله رضي الله عنه في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى من ساقط عندنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى ثوبا من استبرق الجنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. هذا كله يؤكد أن الآية عامة لقد رأى من آيات ربه من ذلك رأى نور وجه الله عز وجل كما قال ابن عباس رأى السدرة المنتهى رأى مكانا لم يره جبريل رأى الرفرف الأخضر رأى جبريل على صورته الحقيقية كل ذلك من الآيات رأى الشجرة الملعونة في جهنم قال أنبأ محمد بن إبراهيم الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خلد قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن قمته عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق انتهى. رواه أبو معاوية. وعلى هذا يكون رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق، يعني يحتمل أن يكون المعنى أن هذا ثوب خاص، ويحتمل أن يكون هذا الثوب كان على جبريل، يحتمل هذا وهذا. قال أنبأ أحمد بن إبراهيم بن نافع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا رجب قال عن الأسائل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من سندس قد سد ما بين السماء والأرض انتهى. مشهور عن إسرائيل ورواه الثوري عن أبي إسحاق انتهى. قال أنبأ علي بن جعفر الفريابي قال حدثنا محمد الفضل بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث. فريابة نسبة إلى وين؟ من يعرف؟ ارتاح شوي. فريابة نسبة إلى وين؟ فارياب، نسبة إلى فارياب موجودة إلى الآن بهذا الاسم فارياب، وهي ولاية بين هلمند وبين هرات، ولاية من الولايات 36 الأفغانية بين هلمند وبين هرات الفريابي، نسبة إلى فارياب. وهرات. قال أنبأنا علي بن جعفر الفريابي قال حدثنا محمد بن فضل بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث حدثنا عبيد الله الأشعري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رأى نزلة أخرى قال رأى جبريل في رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض انتهى. قال حديث أبي إسحاق من رسم النسائي، معناته أن النسائي له شروط خاصة، لذلك قال من رسم النسائي يعني من شروطه، وشروط النساء أقوى كما ذكرت من أبي داود والترمذي وابن ماجه انتهى. ورواه حسين بن واقد عن حسين عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في حصر معلق في حصر معلق به الدر انتهى. يا الله، معلق به الدر، عليه ثوب معلق به الدر. قال أنبأ محمد بن يزيد وحسان بن محمد قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رأى نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام انتهى. كل هذا حق كما قال الله جل وعلا ولقد رأى من آيات ربه الكبرى فتمارونه على ما رأى. قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف الفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرؤية ليلة المعراج، يعني هل رأى ربه أو رأى نور ربي، هذا المقصود. قال أخبرنا أحمد، طبعا الإمام ابن منده من الذين يرون أنه ما في تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث ابن مسعود أنه رأى جبريل، هذا يتحدث عن شيء وهذا يتحدث عن شيء. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وخيثمة بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جومة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رأى نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين انتهى. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه هذا لم يختلف العلماء فيه البتة، مسألة إجماعية، مسألة إيش؟ إجماعية، ما في خلاف بينه. قال أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن مين العمش عن زياد عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه انتهى. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن العمش قال وأنبأ يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى بقلبه مرتين انتهى. وأنبأ أبو علي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وكيع عن الأعمش نحو انتهى. وأنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى محمد ربه بقلبه مرتين انتهى. رواه الثوري وابن المير انتهى. قال أنبأ محمد بن يزيد قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن غياث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بقلبي، يعني قول الله قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى. قال أنبأ محمد بن عبد الله بن أسيد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ابن جرير عن طه بن عباس حاء. وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا شعيب ابن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين وانتهى. ولم يقل ابن حنبل في حديثه بفؤاده انتهى. رواه حجاج بن محمد وأبو قرة عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس انتهى. قال أنبأ محمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إدريس بن المنذري قال حدثنا محمد بن الصباح حاء. وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس يعني الشعبي وعكرمة يرويانه عن ابن عباس. لقد رأى محمد ربه عز وجل. قال الشعبي سمعه عبد الله بن الحارث عن ابن عباس انتهى. رواه سماك بن حرب ويزيد بن حازم عن كلمة عن ابن عباس. أنبأ محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عيسى بن ميمون عن قيس بن سعد وابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه من قلبه انتهى. قال حدثنا محمد بن يونس المقري قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أنبأ محمد بن أحمد بن محبوب المروزي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن المسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال فجلست فقلت أنظريني ولا تعجليني أليس الله يقول في كتابه ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال ذاك جبريل لم أره في صورة التي جاءني فيها إلا مرتين رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت وليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا هذه الآية في الدنيا ما في إشكال ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الدنيا لم يرى ربه في الأرض. فإذا كان المقصود لقد رآه نزلة أخرى لقد رآه بالأفق المبين يعني في الدنيا قطعا هذا لم يحصل. فهنا قول عائشة واحتجاجها صحيح 100% ولا يتعارض مع قول ابن عباس أنه رأى ربه. قالت وليس الله يقول لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحنا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه الآية أيضا في الأرض ما في أي إشكالية أيضا. ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الله الفرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولن تفعل ما بلغت رسالته. ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون انتهى. قال أنبأ عبد الرحمن بن يحيى بن مندوى عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأ أبو داود قال حدثنا وهيب بن خالد البصري عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه سأل عن قوله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين وعن قوله ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أول الناس سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل رأيته مرتين رأيته بالأفق المبين ورأيته نزلة أخرى انتهى. رواه عباس النرسي وغيره عن مهيب بطوله انتهى. هذا التفسير كما ذكرت 100% صحيح ولم يستدل ابن عباس بهذه الآية على رؤية الله وإنما استدل بآية ولقد رأى من آيات ربه الكبرى وبآية ثم دنا فتدلى. قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وأنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سالم بن بحر قال حدثنا مؤمن بن مشام حا. وأنبأ حمزة قال حدثنا أحمد بن أبي أحمد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمد محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما هو جبريل، لم أره على صورة التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدرك الأبصار الآية، أولم تسمع أن الله يقول: ما كان لبشر يكلمه الله الآية. قالت: ومن زعم أنه كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم عن الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ومن زعم أنه يخبر الناس ما يكون في غد فقد أعظم عن الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. انتهى لفظ مؤمل ابن هشام انتهى. قال: أنباء أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن ملان قال: حدثنا يزيد بن زرين قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت: من تكلم بواحدة من ثلاث منهن فقد أعظم الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وكنت متكئا فاحتفزت فقلت: يا أم المؤمنين أنظري ولا أنظري ولا تعجلي، ألم يقل الله: ولقد رآه نزلة أخرى، ألم يقل الله: ولقد رآه بالأفق المبين. قالت: ذاك يا جبريل، أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذاك جبريل لما رأه في صورته التي خلق فيها غيراتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ألم تسمع إلى قوله: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ألم تسمع إلى قول الله: وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية. رواه عمرو بن علي ومحمد وحميد بن مسعود عن يزيد بن زرعين انتهى. ورواه خالد بن عبد الله وابن مسهر وثق فيه عبد ربه بن سعيد ومرجاء بن رجاء وعبد الأعلى انتهى. قال: أنباء محمد بن عمر بن حفص قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الحاطبي حا، وأنباء أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء حا، وأنباء محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان وعلي بن الحسن قالوا: حدثنا علي بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من حدثك فقد كذب، بل حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقد كذب، ثم قرأت: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ومن حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا يعني من الوحي فقد كذب انتهى. وأنباء حسن قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن مير قال: حدثنا أبي نحو انتهى. رواه الثوري عن إسماعيل مختصرة: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أخرجناه في غير هذا الموضع انتهى. ورواه أبو عامر وأبو زيد عن شعبة عن إسماعيل: من حدثك أن محمد رأى ربه، ومن حدثك أنه كتم شيئا انتهى. قال: أنباء محمد بن إبراهيم الفضل وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنباء جرير بن عبد الحميد قال: وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمة، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد قف شعري مما قلت. ثلاث من حدثكم فقد كذب، من حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قالت: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار هو لطيف الخبير، وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب، ثم قرأت: يا رسول بلغ ما أنزلك من ربك انتهى. اللفظ لهناد انتهى. قال: وحدثنا إسحاق وهناد جميعا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأى جبريل في صورته مرتين انتهى. قال: أنباء محمد بن يوسف المقري قال: حدثنا حسين بن محمد بن زياد حاء، وأنباء أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن سلمة عوامر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد حاء، وأنباء محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابن منصور قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن ابن أشوع عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله عز وجل: دنا فتدلى. قالت: كان جبريل عليه السلام يأتي محمد عليه السلام في صورة الرجال، فأتى هذه المرة قد ملأ خلقه ما بين الخافقين. وقال ابن كرامة في حديثه: وأنه أتى هذه المرة في صورة التي هي صورته قد سد أفق السماء انتهى. قال أنبا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي حا وأنبانا محمد بن يعقوب قال عندنا ابن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمرو حفص بن عمر النميري حا وأنبا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو سلمة بن موسى حا وأنبا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي رحمة الله عليه حا وأنبا أبو علي الحسين بن علي وجماعة قالوا حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا وكيع قال أنبانا يزيد ابن إبراهيم التستري عن قتادة بن دعامة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك عز وجل فقال نور أنا أراه انتهى لفظ وكيع. وقال أبو عمر وأبو سامة في حديث ما قال قلت لأبي ذر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته قال عما كنت تسأله قال قلت أسأله من رأى ربك قال سألته عنه فقال نور أنا أرى انتهى. طبعا هذه الرواية نور أنا أرى رويت برواية أخرى نور إني أراه يعني لم أرى إلا النور فقط وهذه الرواية غير محفوظة المحفوظة نور أنا أرى كيف أرى يعني لا أطيق ذلك أما أهل الناس يوم القيامة فيطيقهم الله تبارك وتعالى. وأنبا محمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم بإسنادي وقال وددت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. قال أنبا محمد بن عمر بن جميل الطوسي قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال وعن ماذا كنت تسأله قلت كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل قال فإني قد سألته فقال نور أن أراه انتهى. قال عفان وحدثني همام بن يحيى هذا الحديث عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه مثله سواء وزاد فيه قال قد رأيته فقلت لهمام كيف يكون قد رأيته ويقول نور أنا أرى قال هكذا قال ثم قدم علينا معاذ بن هشام فبلغني وسمعته رواه عن أبيه كما قال همام انتهى. يعني في رواية أنه قال رأيته نورا رأيته نورا. جاء وقت الأذان طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته عن كل شيء قال عن أي شيء كنت تسأله قال قلت كنت أسأله رأيت ربك فقال قد سألته فقال رأيت نورا. هذه رواية محفوظة رأيت نورا ولكن اختلفوا في التفسير هل رأى نور الحجاب أو نور وجه الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن فضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن يعقوب قالوا حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله عن رأيت ربك فقال قد سألته فقال رأيت نورا انتهى. وأنبأ محمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار وعمر بن علي وهذا حديثه قالوا حدثنا معاذ بن هشام بإسناده وقال نور أن أرى انتهى. أنبأ الحسن بن مروان القيسراني قال حدثنا إبراهيم بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي مسعود موسى الأشعري رضي الله تعالى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفض ويرفع إليه عمل الليل قبل النار وعمل النار قبل الليل حجابه النار لو كشفها أحرقت سبعات وجهه كل شيء أدركه بصره انتهى. قال أنباء عبد الرحمن بن يحيى بن مندد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال أنباء أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور وكشف أحرقت سبعات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه انتهى. قال أنباء حسان قال حدثنا ابن ذريح قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية نحوه انتهى. قال أنبأ محمد بن إبراهيم الفضل قال حدثنا عبد سلامة حا وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ جرير قال حدثا وأنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال أنبأ عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النار وعمل النار قبل الليل، حجابه النار لو كشف لحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه وبصره انتهى. قال أنبأنا، طبعا هذه الرواية حجابه النار هي رواية محفوظ، لكن الصواب الرواية الأحفظ حجابه النور، هي الرواية الأحفظ حجابه النور. قال أنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن مسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النار وعمل النار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها طبقا لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره، واضع يده لمسيء الليل يتوب بالنار ولمسيء النار يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها انتهى. آخر الحديث رواه الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة قال أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمرو أبو زيد حا وأنبأ محمد بن سعيد قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا أبو داود حا وأنبأ أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم وإسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب حا وأنبأ أحمد قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حا وأنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن مدين قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل من النار وعمل النار بالليل، في حديث سليمان والرابعة هبت أن أحدثك انتهى. وعند شعبة بهذا الإسناد يبسط يده بالليل ثم ذكر نحو حديث الأعمش والعلاء كذلك قال انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عبد العزيز بن عبد الصمد حا وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا نصر بن علي وبندار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة أن يتوما فيهما وجنتان من ذهب أن يتوما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن قال إسحاق في جنات عدن انتهى. أنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود أنبأ أبو نعيم وعمر بن عون حاء وأنبأ علي بن محمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وانيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنات عدن، وهذه الجنات تشخب من جنات عدن أو تشخب من جنات عدن، عدن يعني خلد، عدن يعني خلد، ثم تصدع بعد أنهار انتهى. هذا لفظ أبي نعيم انتهى. وبهذا الإسناد للعبد المؤمن خيمة من لؤلؤة انتهى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال أنبأ أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم عز وجل، وقال في المسند النظر في وجه ربهم عز وجل انتهى. يعني ابن مند أورد هذه الروايات لبيان أن رؤية الله في عالم الآخرة ما هي مستحيلة، لأن الله يقدر يجعل في العباد خاصية إمكان الرؤية. طيب إذن معناته أن حديث عائشة كله في الأرض كله في الدنيا، هذا مراده. قال أنبأ محمد بن عمرو وإسماعيل بن محمد وأحمد بن محمد المزاد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فقالوا ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. انتهى. نسأل الله لنا ولكم النظر إلى وجهه الكريم. قال وأنبا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال عبد المدي قال حدثنا حماد النحو فيه قال فيتجلى الله له من تاه. قال أنبا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صعيب رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل الجنة الجنة والنار النار، نادى مناد يا للجنة إن لكم عند الله موعدا ينبغي أن ينجزكم. قال قالوا وما هذا الوعد وليس قد ثقل موازيننا وبيض وجوهنا وادخلنا الجنة وأنجانا من النار؟ قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إليه. انتهى. قال وأنبا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا مغيثة قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة نحو وفيه فيتجلى لهم فينظرون إليه عز وجل. انتهى. قال أنبا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة والنار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ لم يثقل الله عز وجل موازيننا ويبيض وجوهنا وادخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النار نظر إليه. انتهى. وأنبا حسان قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن مديح وأنبا أحمد بن مسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث ومحمد بن عيسى بن السكري قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال ينادي مناد يوم القيامة إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يا أهل الجنة لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكم، فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويخرجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الله عن الحجاب ينظرون إليه، فوالله ما أعطاه شيئا أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه. انتهى. رواه روح بن أسلم وحوثرة. انتهى. أنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن رجاء وعمران قال حدثنا هدبة حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو عمر الحوضي جميعا الحماد فذكر نحو. انتهى. قال أخبرنا محمد بن عمرو البختري قال حدثنا عبد الله بن أحمد المشاكري قال أبو البختري حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيء قدمه، فينظر أشام منه فلا يرى إلا شيء قدمه، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق التمر. انتهى. قال أنبأ محمد بن محمد المزيادي قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن عمير عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيء قدمه، وينظر تلقى وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. انتهى. يعني صنيع الإمام المندي يدل أن اللقاء يدل على الرؤية. قال أنبأنا محمد بن سعد وحمزة بن محمد وحمد بن عيسى البيروتي قال وحدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يوسف عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد لا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة بذلية وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. انتهى. رواه أبو معاوية وحفص وبكي وقالوا فيه عن عمرو بن مرة وروى جماعة الأعمش منهم عبد الواحد بن زياد وروى شعبة عن عمرو بن مرة وروى الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن ابن معقل ورواه إسرائيل وأبو عاصم عن سعدان بن بشر عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم بن طوله. انتهى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أنبأنا داود حا وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قتادة عن صفوان بن محرز قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني المؤمن يوم القيامة من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه، يدني المؤمن يوم القيامة من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فيقول: فإني قد سترت عليك في الدنيا، وإني أغفر لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قال: وأنبى حمزة قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا مخيثمة حدثنا بن علي نحو انتهى. وأنبى علي بن محمد قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن هشام جميعا قتادة نحو انتهى. وروى ابن أبي عدي عن سعيد بن هشام انتهى. وروى شيبان وهمام انتهى. نسأل الله لنا ولكم النظر إلى وجهه الكريم، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في السبت القادم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.